الراديو 90 هواها مصري. ودلوقتي معانا مع الفقرة الأخيرة النهاردة في برنامج كلام معلمين، والنهاردة ملفات سرية. والنهاردة هنتكلم عن حاجة انتوا أكتر من مرة طلبتوها مني. لما بنتكلم عن الإنترنت فإحنا بنتكلم عن ملايين المواقع في شتى المجالات والمواضيع، وإذا كنا بنعتقد أن فيسبوك وجوجل وباقي المواقع هي بس شبكة الإنترنت فنبقى غلطانين. الإنترنت الطبيعي لا يمثل غير 15% من محتوى الإنترنت الكامل. والنهاردة في ملفات سرية هنتكلم عن العالم المظلم، العالم الأكثر خطورة، الإنترنت المظلم. قبل ما نبدأ ندخل في ملف النهاردة، واجب التحذير. ملف النهاردة هو مش ملف مرعب، ملف النهاردة هو ملف خطير. الكلام عن الدارك ويب كلام خطير جدا، كنا بنفكر بدل المرة مليون مرة قبل ما نعرضه، لكن مؤخرا بدأ قطاع كبير من الشباب يتكلم في موضوع الدارك ويب وفاكرينها نوع من المغامرة، فكان لازم نتوقف عند هذا الموضوع ونؤكد أن دخول الإنترنت المظلم وهذه المواقع ليس بالمغامرة بل بالعكس هو خطر جدا ونهايته مرعبة أكتر من ما حد يتخيل. الوصول ليه صعب، لو قلت لك صعب بنسبة 1000000% مش هكون ببالغ، لكن الفضول في مثل هذه الأمور ليس بمغامرة. لو أنت من محب الرعب بأكد هو الملف مش مرعب، ولكنه توثيقي لحاجة أنتوا اتكلمتوا عنها كتير مؤخرا والطلب مني الحقيقة أن احنا نتناوله بالبحث في الملفات. ملف النهاردة احنا حذفنا منه واحنا بنجهزه حاجات كتيرة جدا جدا جدا، لأن احنا مش من محبي الكلام عن الأشياء الدموية والأشياء بصراحة المؤرفة، لكن احنا كل هدفنا ان احنا نحمي ولادنا ونحميك انت شخصيا من مثل هذه الأشياء المخيفة. يلا بينا نبدأ الملف بتاعنا. خلونا في البداية نقول ان شبكة الانترنت مكونة من طبقات، تحديدا 3 طبقات. الطبقة الأولى، ودي الطبقة التقليدية اللي كلنا بنتعامل بيها، وطبقة عميقة بتحتوي على قدر معين من المعلومات وبيستخدمها الهاكرز واللي ليهم بعض الخبرة في الانترنت، وبيطلق على الطبقة دي طبقة الديب ويب أو الانترنت العميق. الطبقة الثالثة والأخيرة هي طبقة الدارك ويب أو الانترنت المظلم والأكثر ظلمة، وبتعد هي أكثر الطبقات خطورة، معظم التعاملات فيها غير قانونية. بيتم في الدارك ويب إجراء عمليات بيع وشراء بعيد عن أعين القانون، زي عقد صفقات سلاح ومخدرات وأثار وبيع العبيد. أيوة زي ما سمعت، في تجارة عبيد لسه موجودة حاليا، وهي بتكون عبارة عن نساء بيتم خطفهم واستغلالهم في أعمال غير قانونية وغير إنسانية. الدارك ويب بيتم فهرسته بطريقة معينة بحيث أنك ما تقدرش توصل ليه بالطرق العادية، وموجود في مواقع ومنصات خاصة لسياسيين وصحفيين وحكومات في مختلف دول العالم صعب الوصول ليها. طب ليه بيلجأ بعض الساسة أو الصحفيين لاستخدام الدارك ويب؟ الإجابة لأنه مشفر بالكامل ولا يخضع لأي رقابة، ولا تستطيع أي جهة في العالم تعقبه أو الوصول لأصحاب المواد المشفرة. كمان بعض الصحفيين بيستخدموه لنشر قضايا هامة أو فضائح أو معلومات بترفض الحكومات الإفصاح عنها. حجم شبكة الدارك ويب، بيبلغ حجم شبكة الدارك ويب والمعلومات الموجودة عليها 500 مرة ضعف الإنترنت التقليدي بتاعنا. أنت متخيل؟ متخيل قد إيه الموضوع مهول ومرعب بالشكل ده؟ طبعاً مش أي حد يقدر يوصل للمعلومات الموجودة على الدارك ويب، ده محتاج متمرسين وخبراء، حرفياً خبراء. مواقع بحث زي جوجل لا تستخدم في الدارك ويب، لكن هناك محركات أخرى. كل المتصفحات لا تعمل هناك، ولا يمكن من خلالها الدخول للدارك ويب. المتصفح الوحيد اللي من خلاله بيتم الدخول للدارك ويب هو اسمه، وبيتم من خلال بروتوكولات رقمية غاية في التعقيد. يقال عن الدارك ويب يسيطر عليه أشخاص يستخدمون الجن، قد يقتلونك باستخدام السحر واللعنات. مهما حاولت إخفاء هويتك عنهم فإنها سهل جدا العثور عليها والعثور عليك أنت شخصيا، إلا في حالة واحدة، أن يكون ليك نفوذ في الدارك ويب أو نفوذ في العلاقات مع الجن. والعلاقة بين الدارك ويب والجن كلام فيها كتير جدا. من يدخل الدارك ويب لا يستطيع الخروج منه بسهولة، وقد يكون سبب في ضياعه. يوجد على الدارك ويب مواقع لعبادة الشيطان. كلنا بنؤمن بالقضاء والقدر والموت والحياة وبنعتبرها أمور غيبية، لكن الغريب إن على الدارك ويب موجود موقع بيكتب موعد موت الشخص باليوم والساعة. طبعا دي أشياء منتهى الغلط والتخريف، محدش بيعرف مين اللي وراء المواقع دي أو مين أصحابها. مجرد ما بتدخل وبتدي بعض البيانات زي الاسم ويوم الميلاد واسم الوالد والوالدة وبعض المعلومات التانية، بيظهر بيقولك انت هتموت امتى. وزي ما بأكد دي معلومات منتهى التخريف. يعني ناس كتير بتاخد الموضوع كنوع من التسلية، لكن الحقيقة ان ناس كتير قالت ان نتائج هذه المواقع صحيحة. ليه؟ مش علشان الناس دي بتتنبأ ولا حاجة، لا، علشان في ناس بتبقى مسؤولة عن هذه المواقع وغرضها قتل كل من يدخل لهذه المواقع، فبتحدد تاريخ الموت بناء على انها قررت انها تصفي الشخص اللي كان على الموقع ده. كل دي تكهنات وتفسيرات احنا ما عندناش غير اننا نعرضها عليكم. جماعات عبادة الشيطان منتشرة على دارك ويب، الفيديوهات الموجودة هناك اقرب للخيال. بيحكي احد الاشخاص انه شاف قداس شيطاني على الدارك ويب، كان عبارة عن تضحية ببنت وهبت نفسها وقامت بكامل ارادتها بقتل نفسها من اجل الشيطان. على الجانب الاخر البعض بيؤكد ان مثل هذه الفيديوهات بتكون متفبركة ومش حقيقية. يوجد على الدارك ويب عروض عمل، ايوة بتعثر على عمل من هناك. احد الاشخاص اسمه داني بيحكي تجربته انه لقى منشور هناك عن عمل. المنشور كان انك بتاخد 100,000 دولار مقابل البقاء في هذه الوظيفة لمدة 6 شهور. بعت داني طلب للمشاركة، وتاني يوم اتبعت له عنوان علشان يروحوا. العنوان كان ميناء كبير وتحديدا سفينة اسمها انجل. داني كان طول الوقت بيسأل نفسه ايه طبيعة العمل، وكان قلقان ان ممكن الموضوع يكون فيه خدعة او نصب او فخ لمصيبة ممكن تحصل. مجرد ما دخل السفينة جات له رسالة على الموبايل ان المبلغ اتحول على حسابه في البنك، مش من الويب ولا حاجة، ده من البنك نفسه. كان موجود على السفينة 20 شخص غيره، كانوا كلهم واخدين الموضوع ضحك وهزار، الكل عمال يسأل ايه طبيعة العمل. كان في حراس مسلحين فوق السفينة طلبوا من داني وبقية المشتركين ان هم يسلموا كل تليفوناتهم واي متعلقات خاصة بيهم، وطلبوا منهم يقعدوا يستريحوا، هيعرفوا ايه المطلوب منهم خلال وقت بسيط. السفينة أبحرت بيهم لمكان وسط البحر، وبعدها نزلوا على مكان جزيرة ودخلوا المبنى كبير، مبنى يشبه السجون القديمة. مجرد ما دخلوا خرج ليهم راجل كبير في السن ليه ملامح وقورة كأنه وزير أو شخص مسؤول. رحب بيهم وقال لهم الموضوع بسيط، هتفضلوا في المكان ده لمدة 6 شهور ولكن من غير أكل. وقفلوا عليهم الأبواب. اللي حصل بعد كده، رفض داني أن يقول تفاصيله، هو وعشر أشخاص تانيين قدروا يعيشوا 6 شهور لكن مش بدون أكل. ممكن نتخيل مع بعض اللي حصل، ان اللي كان بيموت كانوا بياكلوا. بعد خروج داني ذهب للشرطة وحكى اللي حصل كله، محدش كان مصدقه والكل رفض الفكرة ومن ان مستحيل ده يكون موجود اصلا. تم وضع داني تحت الحراسة، وبعد مرور كام يوم عثر على داني مقتول. في مصر الدارك ويب نال ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بعض المستخدمين ومن الشباب اللي أخدهم حب الاستطلاع والفضول في الانترنت. لكن في حال الدخول للدارك ويب فإن جهاز الكمبيوتر الخاص بيك أو اللابتوب أو الموبايل اللي فتحت منه لازم تعرف أنه بيتعرض للقرصنة والاختراق. كل معلوماتك الشخصية أصبحت تحت تحكم شبكة هاكرز الديب ويب. في حالة استعمالك للدارك ويب بشكل سيء فإنهم بيقدروا يقضوا على الجهاز عن طريق زيادة فولت موجه للموبايل، وبيتم حرق الجهاز فورا. طيب بفرض إنك مستخدم وقدرت بطريقة ما إنك تدخل على الدارك ويب، يا ترى إيه اللي تتخيل إنك هتلاقيه؟ طب ما تقولوا لي متخيلين تلاقوا إيه؟ هتلاقي كل أنواع الأسلحة معروضة للبيع، بداية من الخناجر والسكاكين مرورا بالمسدسات والرشاشات ولحد قنابل ومتفجرات وصواريخ. هتلاقي كمان جثث للبيع، ودي بتكون للي عايز يعمل تجارب أو لأطباء. هتلاقي متعلقات خاصة بفنانين ورجال مشهورين تم سرقتها منهم، ساعات، سلاسل، قطع ملابس خاصة بيهم، وحاجات زي كده كتير. طريقة التعامل النقدي بين مستخدمي الدارك ويب، لا يتم استخدام أي عملة متعارف عليها زي الدولار أو اليورو أو حتى الذهب بين البائعين والمشترين، لكن بيتم استخدام عملة البيتكوين، وهي عبارة عن عملة إلكترونية كلنا عارفينها مشفرة ومعترف بيها بين رواد الديب ويب، بتعتمد على تشفير البيانات المالية للمستخدمين ولا يوجد عليها أي رقابة حكومية. السؤال هنا، كيف نشأ الدارك ويب؟ وكيف لم يوقف أحد؟ وكيف تستمر أنشطة المشبوهة دون أي رقابة؟ البعض بيقول أن في قوة أكبر بتتحكم فيه، قد تكون قوة بشرية أو قوة روحانية أو قوة لكائنات غير أرضية، وزي ما البعض بيقول أن الجن أو الكائنات الماورائية لها علاقة بالدارك ويب. المهم أننا ما نعرفش الشيء ده كيف نشأ ومين وراه، لكن في تفسيرات تانية خالص بتقول أن وراه حكومات عالمية مسؤولة عنه، أو كيانات زي الماسونية وخلافها مسؤول عنه. كمان الدارك ويب من خلاله يتم تأجير القتلة، ومن الحاجات اللي ما تتصدقش انك بتدخل على مواقع موجود فيها اسم القاتل اللي تقدر تستخدمه وكمان اجره. انتوا متخيلين ان حاجة زي كده ازاي متسابة من الحكومات العالمية؟ محدش عارف. وفي تسعيرة للقتل بتبدأ من $25,000 لحد ما تصل $250,000، يعني قتل الشخص العادي غير قتل الشخص المسؤول وهكذا. شخص مشهور مثلا زي ممثل أو لاعب كرة قدم بيقال إن قتله بيكون بمقابل $500,000، أما الشخصيات الأكثر قوة ونفوذ قد يصل قتلهم $1.5 مليون من خلال مواقع الإنترنت المظلم. كمان في مواقع جوه خاصة بإنك ترعب شخص معين وترسله تهديدات من مواقع مجهولة أو من أرقام غير معروفة. إيفان شاب روسي هاكر زي ما بيطلق عليه أو مخترق، متعود إنه يدخل على الدارك ويب. إيفان كان مرتبط مع صديقة لي اسمها جوانا، أكتر من مدة كانت بتحذره من الدخول أو العبث في هذا العالم، لكنه كان عنيد، نقدر نقول كمان انه كان فضولي. استمر ايفان للدخول على الدارك ويب، وفي احد الايام ظهر لي رسالة على الكمبيوتر بتقول له ادفع لتشاهد 5 بيتكوين مقابل طلقة في الرأس، 10 بيتكوين مقابل طعن في البطن، 20 بيتكوين مقابل قطع رأس. وظهر على الشاشة ظل شخص قاعد فوق كرسي داخل ركن ضلمة. الفضول جذب ايفان انه يتفرج، وضغط على تاني اختيار الطعن. مجرد ما اختار بدأت الأوضة اللي بيتفرج عليها تنور نور أحمر، وظهر رجل ضخم لابس بنطلون وجاكيت جلد ودهن وشه لون أسود وعليه خطوط حمراء زي الهنود الحمر، وكان في إيده سكين ضخم. وظهر اللي قاعد على الكرسي، وإذا به يجدها امرأة وفوق وشها قطعة من القماش، وإيفان كان بيشاهد بمنتهى الشغف. اقترب الرجل اللي ماسك السكينة منها علشان يتمم المهمة، وقبل ما يعمل ده رفع قطعة القماش عن وجهها. فكانت المفاجأة، كانت جوانا حبيبة إيفان اللي مرتبط بيها، وشها كان أصفر وشاحب والدموع مغرقاها ومتعذبة. إيفان فضل يضغط على كلمة إلغاء إلغاء إلغاء، لكن للأسف تمت المهمة اللي هو طلب يتفرج عليها. شاب اسمه جيسون بيقول على أحد المنتديات أنه كان من رواد الدارك ويب، وفي أحد الأيام لفت نظره موقع مكتوب عليه تفجير الأعضاء البشرية. بيقول ما كنتش فاهم يعني إيه، ضغط على رابط الصفحة، بعد لحظة تحول لصفحة سودة وظهر عليها عد تنازلي مدة 5 دقائق، وبعد مرور ال5 دقائق تم تشغيل الفيديو. الفيديو كان بث مباشر، بدأ الفيديو بشخص طويل ضخم الجثة ولابس قناع أسود زي أقنعة الجلادين بتوع زمان. الراجل المقنع كان واقف وسط أوضة صغيرة منورة بنور أحمر، وفي ركن الأوضة كان موجود راجل وامرأة، كانوا الاثنين مربوطين بحبال قوية. ثم بدون مقدمات الرجل المقنع صرخ، وبعدين بدأ يضرب فيهم الاثنين، كان بيضربهم ضرب حقيقي مش تمثيل أو خدع. وبعد شوية ظهر اثنين رجالة تانيين كانوا برضو مقنعين ولابسين نفس القناع بتاع الجلاد، وكان معهم سكاكين كبيرة، حطوها فوق نار لحد ما نصل السكينة بقى أحمر اللون، وبدأوا طبعا حضراتكم فاهمين الباقي. بيقول الشخص اللي بيحكي أنه كان خلاص بيفقد الوعي من بشاعة المنظر. قبل ما نكمل لك ملف النهاردة، بأكد أن الدخول على مواقع الدارك ويب شيء من أقصى درجات الخطورة ويؤدي إلى الهلاك. وتعمدنا النهاردة نتكلم عن الموضوع ده لأن الفضول بينتهي بكوارث، علشان محدش يفكر أبدا أن الدخول على الدارك ويب سواء من هنا أو من أي مكان في الدنيا شيء لطيف أو شيء ممكن يعدي كمغامرة. رواية نادر فودة الأخيرة، رواية العين الثالثة، أفكرك أنها بتتكلم عن الدارك ويب ومعاناة نادر واللي حصله من دخوله على عالم الإنترنت المظلم. الرواية اسمها نادر فودة العين الثالثة. بنكمل كلام جيسون وبيحكي أن هم بعد ما ذبحوا الرجل والمرأة قاموا بتفجيرهم. شخص من رواد الديب ويب قال أنه دخل موقع وشاف صفحة عبارة عن جثث معلقة فيها كأنها سلخانة، واكتشف أنها نوع من أنواع التجارة في الأعضاء البشرية. مقطع فيديو شهير مسرب انتشر على يوتيوب وقيل أنه مسرب من الدارك ويب. المقطع كان بيظهر طفلة صغيرة قاعدة على سرير صغير في أوضة مقفولة، وبعض لحظات بتهتز الصورة وبيحصل شوشرة. البنت بتبتدي تتوتر وتبص حواليها ومستنية شيء يحصل. بتمر دقايق وبعدين بتخرج إيد مخلوق من تحت السرير، إيد مرعبة بتسحب البنت بسرعة وبتختفي بها تحت السرير، وبتستمر الشاشة في عرض الصورة. بعدها الكاميرا بتتحرك وتنزل تحت السرير، فإذا بالصورة بتجيب لبس البنت فقط وملطخ بالدماء والجثة غير موجودة. الجمجمة السوداء. الدخول على الدارك ويب قد يتزامن بظهور جمجمة سوداء أثناء التصفح، والجمجمة هي تعني موت المتصفح. قيل أن كل من ظهر له الجمجمة كتب ذلك في مذكراته ومات بأبشع الطرق بعد ذلك. احنا ما بنحكيش حاجة من أفلام الخيال العلمي، احنا بنحكي حاجة صعبة جدا وحاجة البعض فاكرها نوع من المغامرة. اللي هنقوله ده مش اسم كتاب أو اسم فيلم رعب، لكن ده أحد مواقع الدارك ويب، وهو خاص بالتجارة في الأعضاء البشرية. الدارك ويب مش كله قتل وجرائم، في جرائم متعلق بالفضائيين وزيارتهم لكوكب الأرض، في فيديوهات بتظهر فيها مخلوقات تشبه البشر، وفيديوهات لمركبات طايرة وسفن فضائية، وكمان بعض عروض البيع لأشياء بيقال إنها من متعلقات الفضائيين. موجود على الديب ويب خاصة لصحفيين مقالات بينشرها هؤلاء الصحفيين في الدارك ويب خوفا من الملاحقات الأمنية، لأنها بتكون معلومات سرية أو في غاية الخطورة. منها معلومات ومقالات اتكلمت عن تجارب أجريت على الفضائيين هنا في الأرض. من ضمن كمان المقالات دي مقال ظهر فيها 700 لجثث من أطفال. حسب كلام كاتب المقال بيقول الأطفال دول استخدموا في زراعة أعضاء على الحدود بين تايلاند وماليزيا، ومكتوب فيها أن في تنظيم كبير جدا، تنظيم دولي بيقوم بالتجارة في الأعضاء البشرية. حسب كاتب المقال فإن العصابة أو التنظيم ده حققت مليارات الدولارات من التجارة دي، وإن اللي بيتعاملوا فيها رجال من أغنياء العالم وليهم سلطة حول العالم. من ضمن ملفات الدارك ويب اعتراف تم نشره على لسان أحد رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيقول أمريكا باختصار هي بلد الأحلام، البلد اللي قدرت أحقق فيه كل حاجة أتمناها، لكن بعد لما بلغت 40 كنت بدأت أحس بتعب وإرهاق شديد، وبعد مفحوصات اكتشفت مشكلة خطيرة في القلب. العلاج ما كانش علاج، كان مجرد حل مؤقت، وكان الحل هو عملية نقل قلب. اتحطيت في قائمة الانتظار في حالة توفر قلب ضمن برنامج التأمين الصحي، الناس يعني اللي بتتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، بس أنا كنت حاسس أن أنا مش هلحق استنى لده وهموت. قائمة الانتظار كانت طويلة جدا، وتقريبا ممكن أموت قبل حتى ما يلاقوا المتبرع ويتواصلوا معي. بدأت أدور على أي طريقة واستعنت بأحد المحترفين الهاكرز في الدارك ويب، لأن أنا عارف أن على الانترنت المظلم في تجارة للأعضاء البشرية سهل العثور عليها، وكنت مستعد أدفع أي مبلغ في مقابل أن أنا أعيش. كان موجود قائمة بالأعضاء البشرية والسعر مكتوب قدام كل عضو، كبد، كلى، قرنية، قلب. تم الاتفاق على المبلغ وسافرت البرازيل وقابلت شخص عرفني بنفسه أن اسمه دياجو، ما كانش بيتكلم غير نادر جدا، وداني زي عيادة خاصة وعملوا لي هناك تحليل معين. قعدت في العيادة دي لحد ما تم توفير القلب. مفيش داعي أقول القلب جه إزاي، مش عايز أفتكر ولا عايز أشرح أكتر من كده، واللي أنا متأكد إنه ما تمش بشكل شرعي. رغم إن المستشفى كانت متواضعة وبسيطة جدا، لكن تمت عملية القلب ونقله ليا بنجاح. رجعت البيت وأنا حاسس إن كل حاجة فيها اتغيرت. بدأت أنزل الشغل ومر كام يوم، وفي ليلة كنت راجع البيت متأخر، وأول لما فتحت الباب لقيت واقف في نص الصالة راجل ليه دقن طويلة والدم نازل من بقه على دقنه وصدره. كان لابس بدلة خياطتها مقطوعة من أماكن كتير، عينه اليمين متصفية. ما بقتش عارف أصرخ أو أتصرف إزاي، كنت حاسس بضربات قلبي بتنبض بسرعة رهيبة وجسمي كله بيترعش. الراجل ما قالش غير كلمة واحدة، أنت، ومع الكلمة دي نزف من بقه أكتر. وقعت على الأرض وفقدت الوعي، ولما فقت ما كانش لي أثر. بعد كده ظهر لي بأكثر من مرة، وكان وجوده في اللحظات اللي بيظهر فيها كان بيثير في نفسي خوف رهيب. حياتي بقت جحيم. رجعت للهاكر ودخلنا مرة تانية على الدارك ويب. كنت عاوز أعرف إيه القصة دي وهل ممكن أفهمها. أنا واثق أن الشخص ده هو اللي اتخذ القلب بتاعه، لأني مش هضحك على نفسي. في الفترة دي بدأت أندم. الهاكر ما قدرش يتواصل مع العصابة وما قدرش يجيب أي معلومات، لأن كل الروابط كانت اتقفلت. وأنا قاعد موبايلي رن، بصيت على الرقم كان unknown number، وسمعت صوت حد أنا أعرفه. كان صوت دييجو قال جملة واحدة: لا تتواصل معنا مرة أخرى. والخط بعدها اتقطع وانتهت المكالمة على كده. دي كانت اعترافات رجل الأعمال الشهير جدا، اللي بعدها على فكرة اختفى هو أيضا بدون أثر. السلعة الأكثر انتشارا على الديب ويب: المخدرات. التجار والمدمنين بيلجأوا للنوع ده من المواقع لإتمام الصفقات بشكل آمن. عدد هذه المواقع لا يقدر بعدد. بعض البائعين بيعرضوا على العميل إن هم يوصلوها له لحد البيت. بتحتل تجارة المخدرات على الديب ويب 20% من تجارة المخدرات في العالم كله. تعقبها للأسف بيكون صعب. عصابات المافيا هي من تتحكم في هذه التجارة، وحاول تعقبهم صعبة، وردود الأفعال عليها بتكون رهيبة. حسب كلام أحد المتعاملين، بيتم قتل الخونة ووضعهم داخل توابيت من الأسمنت ثم إلقائهم في الماء. منتشر على الديب ويب أيضا تجارة النساء. بتذكر أحد التقارير الإخبارية واللي قام بيها كاتب صحفي أنه دخل على أحد المواقع دي وكان معروض فيه صورة لبنت بسعر 150,000 دولار، وكان مكتوب معلومات عنها. كانت أسبانية وتم اختطافها. من ضمن المعلومات عنها أن مكتوب سنها ووزنها وطولها، وكأنك بتشتري فعلا سلعة. حسب الكلام اللي بيكتب عن هذا الموضوع، أنه بيتم اختطاف فتيات من كل الأعمار ومن كل البلدان، والتجارة بهم على مواقع الإنترنت المظلم. طيب هقول لك حاجة وهتفتكرها معايا. تم اقتباس الفكرة دي واللي بيحصل على الموقع ده فيما يخص موضوع خطف البنات في فيلم تيكن، وهو الفيلم الأمريكي المقدم على 3 أجزاء واتكلم عن الموضوع ده بالظبط. لو ما شفتش الفيلم شوفه، لأنك هتعرف ان ده فعلا هو شكل التجارة الخاصة على الإنترنت المظلم. في 2017 انتشر على يوتيوب مقطع فيديو مجهول المصدر. حسب كلام البعض، مقاطع تم تسريبها من الدارك ويب. في المقاطع دي كان بيظهر فيها بنت وبتتكلم وبتقول: سوف أشرب من دمك. كانت بتتكلم ياباني. البعض بيقول البنت دي صديقة مجرم على الديب ويب. بتظهر كمان مقاطع فيديو لعمليات قتل وتعذيب. موجود بعض الشفرات في المواقع دي، والشرطة حاولت تلاحق وتفك الشفرات وتفهم المغزى من وراها، لكن دون جدوى. بيقال إنها رسائل مشفرة لناس تانية، أو ربما نوع من الطلاسم بيتم استحضار الجن بيها، ومحدش بيفهمها غير متصفحي مثل هذه المواقع. علاقة الدارك ويب بالجن علاقة كبيرة، وحسب كلام كتير من الناس إن الجن بيتحكم في جزء كبير من الدارك ويب. هل ده كلام صحيح ولا كذب؟ الله أعلم. صابر شاب من أحد الدول العربية، وهو من الشباب اللي جذبهم الفضول لدخول عالم الديب ويب. ف في الأول كان بيطلب منه شوية حاجات بسيطة، يقفل على نفسه أوضة لمدة كام ساعة، ما يكلمش حد لمدة يوم، يرسم على جسمه وشم معين، يصحى في أوقات معينة من الليل ويقعد داخل طبق مليان مية باردة. كان واخد الموضوع كلعبة أو كتحدي، ما كانش يعرف إن ده نوع من التحضير دون أن يشعر. وفي يوم صحي والد صابر بالليل من غير سبب، بص في الساعة كانت واحدة بالليل، بعد شوية أخد باله إن كل الساعات واقفة على واحدة وما بتتحركش، حتى ساعة الموبايل كمان واقفة. سمع حاجة بتقع على الأرض، كان جسم تقيل اترمى على الأرض وكان جاي من عند أوضة صابر. راح يبص يطمن عليه، لقى لابس جلابية سودة. فالولد أو الصابر استغرب وقال له: بابا أنت صحيت؟ فقال له: مالك يا ابني خير؟ قال له: لازم أتأكد إنه مات. فسأله أبوه: مين اللي بتتكلم عليه؟ لاحظ الأب إن ابنه ماسك سكينة في إيده والسكينة كانت مليانة دم. فصابر قال: أنا قتلت. في الأول قال أنا قتلته، وبعدها رجع يقول قتلتها، طعنتها بالسكينة وفصلت الرأس عن الجسد. الأب كان مرعوب جدا وقال له: يا ابني ارمي السكينة وخلينا نتكلم ونفهم. صرخ صابر ووقع فقد الوعي. نقل صابر للمستشفى وفضل في غيبوبة لمدة 3 أيام ومحدش عارف إيه الحكاية. لما صحي فضل يردد ويقول إنه شاف حلم مزعج بيقتل فيه واحدة ست. بعد مدة جت الشرطة وقبضت عليه، اتهمته بجريمة قتل. كاميرات المراقبة جابته وهو بيهجم بسكينة على واحدة ست في الشارع وبيقتلها، والمشهد كان بشع جدا. صابر مش فاكر أي حاجة من دي، بس هو فاكر إنه شاف كابوس فيه التفاصيل دي، بس بيقول إنه دخل على الدارك ويب وقرأ حاجة زي طلسم. الطلسم ده بيمكنه من إنه يقتل أي حد بمنتهى السهولة. تم إيداعه السجن وبعدها نقل لمستشفى الأمراض العقلية لأنه أصيب بلوثة عقلية، ولكن يظل حتى الآن سر ما حدث موجود فقط في شبكة الدارك ويب. بنؤكد أن الدخول للإنترنت المظلم بيجعل الإنسان عرضة لسيطرة كيانات أو أشياء أخرى عليه. هل هي كائنات بشرية أو كيانات غير معلومة؟ مش دي القضية. القضية أن الدخول على الدارك ويب يتسبب بنسبة تتعدى 90% في هلاك من يدخل وموته، ومش موته هو بس، ممكن كمان موت المقربين منه. مصففة الشعر ماري بالمر قامت بقتل أحد الزبائن بدون سبب بعد ما أدمنت الدخول على الدارك ويب. جوستان تشاكلر قتل والده في أحد الأيام، والغريب أنه فضل طول الوقت ينكر أنه قتله وقال أنه كان تحت سيطرة كيان مجهول بيتحكم فيه بعد دخوله على أحد مواقع الدارك ويب. كريستينا دورت أمريكية من أصل لبناني، طالبة في جامعة ماسوتشي، كان ليها أكتر من مقالة بتتكلم فيها على خطورة الدارك ويب والتعامل معه. عثر عليها في الحمام متعلقة في السقف وقامت بشنق نفسها، والغريب أن شعرها كان شايب تماما. كورتني سانفورد من أحد رواد الدارك ويب ماتت بسبب حادث وهي سايقة العربية، ودخلت بالعربية في سور معدني وماتت بطريقة بشعة جدا. آخر رسالة لقوها على الموبايل مكتوب فيها: اقتلي نفسك الآن. في الدارك ويب بتلاقي كل شيء ممنوع أو محظور زي ما قلنا قبل كده. وفي سنة 2011 روس ليام أنشأ موقع اسمه طريق الحرير، تخصص في معاملات الدارك ويب زي المخدرات والقتل والاختطاف وتجارة السلاح، وبلغ حجم المعاملات على الموقع ده $1 مليار في سنة واحدة بس. أحد الهاكرز اللي كان فاكر نفسه زي ما بيقولوا ذكي دخل على موقع طريق الحرير وبدأ يكشف عن هوية وأسماء بعض المتعاملين على الموقع، كان بيحاول يبتزهم. بعد مرور أسبوع عثر عليه قتيل، ومش بس كده، تم تصوير طريقة قتله وبثت على هذا الموقع. بتحاول الحكومات في العالم إنها تتبع مواقع القتلة المأجورين على الدارك ويب للقبض عليهم، ولكن بيكون ده بصعوبة شديدة. تجارة الأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية منتشرة على الدارك ويب. قصة أدولف. أدولف تاجر تحف وأنتيكات ألماني، كان بيستخدم الدارك ويب لشراء تحف وآثار ولوحات فنية صعب يشتريها بالطرق العادية. قضيته الظروف أنه يلاقي نوع من أنواع التحف عبارة عن تمثال حجري بينتمي لحضارة المايا القديمة. بعد لما حصل على التمثال احتفظ به داخل خزنة مخصصة في منزله لحين العثور على مشتري مناسب ويدفع سعر كويس. أدولف كان ليه زبائن كتير من اللي كانوا بيحبوا ان هم يجمعوا ويحتفظوا بالاشياء ذات القيمه التاريخيه، بس اللي ما كانش أدولف يعرفه ان التمثال ده مصبوب فوقيه لعنات قديمه وتهديدات بالموت. في يوم دخل اوضه بنته وفتح الباب، كانت الاوضه ضلمه جدا بالرغم من ان بنته من النوع اللي بيحب ينام في النور. اخذ ثواني لحد ما عينيه اتعودت على الضلمه، شاف بنته واقفه في نص الاوضه مش بتتحرك. كانت واقفه ومتصلبه وشها شاحب وعينيها ما بترمش خالص. اتخض من المشهد وجري عليها وفضل يهز فيها لحد ما فاقت. ما كانتش فاكره حاجه من اللي حصل وكانت خايفه جدا، حس بخوف هو كمان من الموقف ده، وعلشان يطمنها قرر ينام جنبها اليوم ده. صحي تاني يوم الصبح ما لقاهاش جنبه، دور عليها لقاها نايمه على الارض قدام الخزنه اللي فيها التمثال. ما كانش قدامه حل غير انه يصحيها ويحاول يقنع نفسه انها بتمشي وهي نايمه. تاني يوم لما فتح الخزنة ملقاش للتمثال أي أثر، كان هيتجنن، وخصوصا أن مفيش حد عارف الرقم السري للخزنة، وأنه كمان ما كانش في أي أثر اقتحام، وزي ما بيقولوا دفع في التمثال ده أرقام مهولة. ولكن المفاجأة، لقى التمثال على ترابيزة صغيرة قدام سرير بنته. أخذوا ورجعوا للخزنة تاني وهو مش فاهم تفسير اللي حصل. بنته كلمته عن واحدة ست ظهرت لها وكلمتها، بس هو ما صدقهاش وقال أن دي تخاريف أطفال وأوهام. بدأ يعمل اتصالاته علشان يبيع التمثال في أسرع وقت ممكن، حاجة جواه بتقوله تخلص منه فورا، بس هو دافع مبلغ كبير ولازم يبيعه بأي طريقة. توصل لاتفاق مبدئي مع سيدة أعمال ووافقت إنها تشتري التمثال، واتفقوا يتقابلوا تاني يوم علشان تشوف التمثال بنفسها وتفحصه قبل الدفع. يوم هنام أدولف وهو سعيد إنه خلاص هيتخلص من التمثال اللعين ده، لكن صحي مبزوع في منتصف الليل على صوت خبط على باب الأوضة، وقبل ما يفكر يتحرك من السرير اتفاجئ إن شباك الأوضة مفتوح على الآخر، مع إنه متأكد إنه كان قفله بنفسه قبل النوم. لسه جاي يقوم يقفله اتفاجئ بواحدة ست قاعدة على الأرض في ركن الأوضة، وشها شاحب، عينيها واسعة بشكل مخيف، مش بترمش خالص، كانت رفيعة جدا كأنها هيكل عظمي مفيش لحم. بيطلع منها صوت غريب زي صوت الزمجرة. بعد لحظة بدأ أدولف ياخد باله إن التمثال اللي عنده بيشبه هذه السيدة تماما. الست ما بتمشيش، بدأت تزحف لحد ما وصلت للسرير وسندت عليه ورفعت نفسها لفوق باستخدام إيديها. قربت منه، إنها مفتوحة على الآخر، وبتبص لأدولف بشكل مرعب ومخيف، وقالت بصوت خشن مليان حشرجة وبلهجة فيها كل الشر اسمه. وبعدين حس بكهرباء بتسري في كل جسمه واختفى كل شيء. بعد الموقف ده اختفى التمثال كمان من منزل أدولف، وبالرغم انه بحث عليه بكل دقة لكن اختفى وكأنه اتبخر في الهواء. لسه مكملين ملفنا النهاردة، ملف سري عن الدارك ويب، وبنؤكد وبنحذر ان مثل هذه المواقع مهلكة، واحنا بنعمل الملف ده النهاردة علشان لو اي حد من الشباب الصغير فاكر ان الدخول على مثل هذه المواقع هو نوع من المغامرة، احب اكد لك انه ليس مغامرة على الاطلاق، هو نوع من الانتحار، ومش بس انتحار، ده هلاك ليك وهلاك لأي حد تعرفه. أفكركم أن في قناة رعب أحمد يونس على يوتيوب، القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، فيها قصص رعب حصرية زي قصة كنت ملاكا، وقصة بعنوان رقم 6، وقصة بعنوان بلا قلب، وأحمد يونس يقتحم فندق مهجور، ومجلد الرعب 1، ونار الشرور، لغز المنطقة 51، نجع جهنم، دائرة الظلام، زائرة العنبر. كل دي قصص رعب وملفات رعب حصرية موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. بنرجع تاني نكمل الملف بتاعنا النهاردة عن الدارك والديب ويب. من أفظع وأصعب وأشهر الأشياء الموجودة على الدارك ويب يوجد شيء يسمى بالغرفة الحمراء. هو موقع بيقوم فيه باختطاف أطفال الشوارع والأشخاص الذين ليس لهم مأوى، وبيحصل زي الأفلام الرعب اللي بنشوفها، بيتم بث مباشر لعمليات قتل وتعذيب، واللي عايز يتفرج بيدفع، والدفع زي ما قلنا بيكون عن طريق عملة البيتكوين. سنة 2010 تم نشر جزء من مقطع عبارة عن شخص بيبكي وبيتم تعذيبه عن طريق إجباره على تناول لحم ني. أثر المقطع غضب ناس كتير من اللي شافوه، لكن محدش عارف مصدر المقطع غير إنه مسروق من الدارك ويب. يوتيوب في تصريح بيقال إنهم بيحذفوا ملايين الفيديوهات بصفة دورية منقولة من الدارك ويب للمتسللين ويوتيوب حفاظا على مشاهديها ومتابعي الموقع ومشتركيه بتحذف كل هذه الفيديوهات أول بأول. قبل الكريسماس سأكون في جزيرة كاتماندو، سأقوم بزيارتك، سأقوم بأكل لحمك، وأنت قادم سوف تموت ببطء وبألم كبير. تذكر الألم لأني سأجعلك تتمنى الموت، فانتظر فإن الموعد قريب. بيتر سكالي. بيتر سكالي هو واحد من الأشخاص من مشاهير الدارك ويب وخصوصا في الغرف الحمراء. بيتر كرس كل حياته العمل فيديوهات تعذيب، أطلق عليه اسم الوحش البشري. ولد سنة 1963 في استراليا وكان بيمارس الاحتيال والخداع، وقبل ما الشرطة الاستراليه تقبض عليه هرب للفلبين، وهناك عمل اكبر حفل تعذيب وبث مباشر وذاعها في موقع الغرفة الحمراء. كان عدد اللي تم تعذيبهم في الحفل ده 100 شخص. ده مش الرقم المفزع، الرقم الاكبر ان عدد المشاهدين للحفلة وهي تبث 10,000 مشاهد في الوقت ده، وده يدينا الفكرة إن في ناس بتستمتع بمثل هذه الأعمال الوحشية. لما اتقبض عليه قال إنه ما فكرش في الموضوع ده غير لما وصل الفلبين واكتشف إن في طلب رهيب على النوعية دي من الفيديوهات. أما إزاي قدر يحصل على الضحايا دي فهو بيقول إن الموضوع كان بسيط، اتفق مع مجموعة من الأهالي يخطفوا له ما بين أطفال وشباب مقابل مبالغ معينة، وكان أحيانا بيروح نفسه لأي أسرة فقيرة ويعرض عليهم الفلوس في مقابل إن هم يتصرفوا له في ضحايا. بيتر سكالي ليه فيديوهات مرعبة جدا وصعب ان اي انسان طبيعي يقدر يتفرج عليها. عملاء الـ FBI قالوا انه بعد ما قبضوا عليه الفيديوهات بتاعت التعذيب بتاعته هي اكتر فيديوهات مرعبة شافوها. الفيديوهات محيت بالكامل وما بقاش ليها اي وجود، لان وجودها هو اكبر شر ممكن حد يتابعه. في 2015 اندلع حريق اتدمر فيه كل الأدلة اللي كانت بتدين سكالي، وكل الفيديوهات والملفات اللي كانت بتدين ومحتفظين بيها ضده اتحرقت. قيل ان احد رجال السياسة هناك هو المسؤول عن مثل هذه الجريمة، لان بيتر سكالي كان ليه تواصل مع هذا الرجل في الدارك ويب وفي الديب ويب بشكل مباشر. من أشهر القتلة على الدارك ويب وخصوصا في الغرفة الحمراء أو الريد روم التوأم. أجهزة شرطة كتير عالمية في أنحاء العالم بتحاول توصل لهم لكن مش عارفين. بيقال إن هم قتلوا أكتر من 300 شخص، قتلوا أشخاص من جنسيات كتير ومن قارات مختلفة. البعض بيقول إن هم بيحصلوا على تسهيلات من شخصيات كبيرة أو تسهيلات من الجن، وبيعملوا حاجة زي المزادات والرهان وزي اللي بنشوفه في الأفلام بالظبط على القتل. فيلم The Purge متاخد منه جزء كبير من اللي بيحصل على موقع الدارك أو الديب ويب، بمعنى إن فكرة القتل من أجل التطهير، الفكرة دي بتسيطر على الدارك ويب. إن من يقوم بالقتل بيقوم بتطهير نفسه من الشرور الكامنة بداخله. فيلم The Purge من الأفلام اللي لاقت استياء من كم الدموية اللي موجودة فيها ومن الفكرة نفسها، لكن الغريب إنها لاقت أيضا استحسان من البعض اللي شاف إن الفكرة عبقرية، إن يتم عمل يوم يباح فيه القتل للجميع. وفكرك إن فيلم The Purge متاخد جزء كبير منه من الأفكار اللي بتحصل على مثل هذه المواقع المرعبة. التوأم اللي كنا لسه بنتكلم عنهم لازم بعد نهاية أي جريمة ينشروا صور للجريمة بعد الفيديوهات كمان، وبيلبسوا أقنعة قريبة جدا من الأقنعة اللي شفناها في فيلم The Purge. اللون الأحمر هو اللون المفضل عندهم. اتعمل عنهم بقى هم الاثنين فيلم اسمه The Stranger. آخر جريمة قام بيها التوأم كانت ليلة رأس السنة من كام شهر. ويظل السؤال: ترك مثل هذه الأشخاص على الدارك ويب، من المستفيد من وجودهم؟ الوطن العربي الدخول على الدارك ويب يكاد يكون معدوم أو يكاد يكون قليل جدا، وده بسبب أعراف وعادات وتقاليد ودين أيضا، هو ده اللي بيمنع البعض من محاولة الدخول لمثل هذه المواقع، لكن ما ننكرش أن في ناس بتدخل. الشيطان الحزين. آدم هو مدمن ألعاب رعب، بيقول أنه دخل الدارك ويب بدافع الفضول، سمع عن لعبة اسمها الشيطان الحزين، ما كانش يعرف هل هي حقيقية أم مجرد إشاعة. زي ما عرف بعد كده فإن صاحب اللعبة بيختار شخص واحد في كل مرة يلعب اللعبة. بعد بحث كتير وقع الاختيار على آدم، بيقول أنه دخل على صفحة اللعبة كانت بدايتها صورة لمخلوق بدون رأس وفي صراخ كأن في ناس كتير بتتعذب، وبعدين كان في عنوان لموقع أو مكان لازم يروح ليه. آدم راح على المكان ده، كان زي مزرعة قديمة وكلها مباني وقوط فاضية، فضل ماشي جوه المزرعة بلا هدف. الجدران كانت حمراء ومتعلق عليها براويز وقرون حيوانات محنطة، وكان فيها نقوش غريبة في السقف. طول الوقت كان سامع أصوات غامضة وصرخات أطفال، وأحيانا كان بيسمع صوت حد بيهمس بيمشي وراه، ولما يلتفت ما كانش بيلاقي حد. لقى لوحة مرسومة على أحد الجدران كانت عبارة عن صورة راجل ليه قرنين زي الشيطان، وبجواره صورة للرئيس جون كينيدي الرئيس الأمريكي الذي اغتيل. بعد شوية لقى صورة تانية لرمز الشيطان لدى بعض جماعات عبدة الشيطان والماسونية وغيرهم من الجماعات السرية. آدم مشي كمان شوية وبعدين بيقول إنه تفاجئ ببنت قاعدة في منتصف أحد الغرف بدون رأس، ما يعرفش هي صحية ولا، ولكنها كانت بتتحرك ومش قادر يستوعب ازاي. قفل الأوضة وخرج، بس سمع حد بيقول بصوت جهوري: إذا بدأت القتل فلن يبقى أحد على قيد الحياة. وبعدين بيلاقي شخص متعلق من رجليه في سقف أحد الغرف ومدبوح. الشخص ده كان والد آدم. التحقيقات ما قدرتش توصل لمصدر اللعبة أو مين اللي عملها. حاليا آدم محبوس في أحد المصحات النفسية بيتعالج من اللي شايفه، أما اللعبة فبيقال إنها اختفت وتظهر بين الحين والآخر لتختار ضحاياها بنفسها. الحوت الأزرق ولعبة مريم. بيقال إن مصدر هذه الألعاب أصلاً كان من الدارك ويب، وإن بعد كده في بعض الهاكرز قرروا إن هم يصمموها بشكل آخر وينشروها على المواقع العادية جدا وتكون متاحة للتحميل. لكن بدايات مثل هذه الألعاب بيؤكد ناس كتير جدا إنها كانت في البداية موجودة على مواقع الإنترنت المظلم والعميق، وإنها مش جديدة وإنها موجودة من زمان، ولكن الضجة اللي حصلت بسببها مؤخرا إنها انتشرت على مواقع الإنترنت المتاحة للجميع. بعض خبراء الشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت بيقولوا إن فكرة نقل ألعاب أو أفكار من الإنترنت العميق أو المظلم للإنترنت العادي اللي الجميع بيستخدمه هو كارثة بكل المقاييس، وده معناها إن في ناس بتسمح إن الإنترنت المظلم يغزو العالم بشكل متفشي. باد رابت الأرنب السيء بيعتبر من أكتر المجرمين اللي نشطوا في الدارك ويب. الشخص ده ملوش صورة مباشرة لوجهه ولا حد يعرف اسمه الحقيقي. في بعض المعلومات المتوفرة أنه أمريكي الجنسية وبيبلغ من العمر 60 سنة. نشاطه كله كان في البرازيل، وكان بيقوم بجلب الأطفال من مختلف أنحاء العالم بالخطف، وبيقوم بالتجارة أو بالتعذيب حسب رغبة المتفرج. Pay, choose and watch. ادفع، اختار، اتفرج. فيديوهاته بيقولوا عنها أكثر فظاعة من فيديوهات Red Room. بيظهر دايما في مقاطع الفيديو هو لابس قناع على هيئة أرنب ضخم. ليه صورة شهيرة منتشرة على الانترنت العادي وهو بيحمل طفلين صغيرين. سر الصورة دي ان الطفلين دول كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادهم، وهو دخل الحفل وهو مرتدي قناع الارنب. اهل الطفلين اعتقدوا انه ممثل او فقرة ضمن فقرات الحفل، وسابوا الطفلين يلعبوا معاه وخطفهم وما ظهر لهمش اثر بعد كده. والصورة دي اتنشرت من باب البحث عن هذا الرجل. لا يزال باد رابت طليق حتى الان. النهاردة في الملف تناولنا الدارك ويب. أنا مش هكدب عليكم، أنا دايما كنت بتردد جدا في التناول لمثل هذا الملف، لأن الملف ده صعب جدا. مش عايز أقول لكم إن وهو جاري تحضيره إحنا حذفنا حاجات كتير جدا، لأن الدارك ويب فيه حرفيا كوارث وفيه حاجات دموية كتير جدا. إحنا تناولناه بشكل أكثر عمومية بعيدا عن التفاصيل المرعبة وبعيدا عن التفاصيل الدموية، لأن إحنا مش فقرة الرعب في كلام معلمين إن إحنا نعمل رعب دموي أو إن إحنا نكون بنثير الفزع من مثل هذه الأشياء. لكن اللي خلاني قررت مؤخرا ان احنا نتكلم عنه لان لقيت اكتر من هوست لناس بتتكلم على جروب العيلة بتاعتنا، عيلة احمد يونس، عن انهم عايزين يعرفوا عنه اكتر وانهم بيحاولوا يدخلوا عليه. فكان لازم في الوقت ده نفكر جديا في اننا نوضح لك حقيقة مثل هذه المواقع. الدارك ويب، الانترنت العميق او المظلم، كل التحذير منه. ما تحاولش تدور فيه، ما تحاولش تقرب، ما تحاولش تفكر تدخل عليه. هو أصلا الوصول ليه مش سهل، ودي حاجة المفروض تسعدنا إن الوصول ليه مش سهل، لكن بالقصص اللي حكيناها لكم أعتقد إن إحنا مش هنفكر أبدا إن إحنا نقترب من مثل هذه المواقع. حاجة كمان بأكدها، اللي إحنا قلناه النهاردة لو جينا نقول في كم الجرائم اللي بتحصل على مواقع الإنترنت المظلم، لو قلت لكم إنه أقل من 1% مش هكون بكذب. وفي النهاية خلينا نحذر، الدارك ويب خطر جدا جدا جدا. أرجوك ما تخليش فضولك يسوقك لحاجة زي كده، لأن النهاية زي ما كلنا سمعنا نهاية للشخص ونهاية لمن حوله، لكل أب ولكل أم بيسمعونا النهاردة. من فضلك وعي ولادك وفهمهم خطورة مثل هذه المواقع، لأن لو أنت فاكر إن هو مش هيعرفها، لا، الكلام عنها موجود، ممكن يعرفها من الإنترنت العادي أو يسمع عنها، ممكن يسمع عنها من صحابه من زمايله. أنا مش عايز أقولك وأكبر الموضوع وأقولك الدخول عليها سهل، هو الدخول عليها بيكون من أكثر المستحيلات وصعب جدا، لكن التوعية مطلوبة لأولادنا. شكرا لحسن المتابعة. بفكركم لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس. الجروب دلوقتي فيه فوق 100,000، يعني من فضلك لو أنت في جروب اسمه عيلة أحمد يونس فيه أقل من 100,000 يبقى أنت في جروب للأسف مزور، إحنا مش مسؤولين عنه. اتأكد أن الجروب اللي حضرتك فيه اللي اسمه عيلة أحمد يونس فيه فوق 100,000. لو جروب تاني فضلك أخرج منه وتعالى شرفنا في الجروب الرسمي اللي بنبقى كلنا موجودين مع بعض فيه واللي فيه فوق 100,000 زي ما قلنا واسمه عيلة أحمد يونس. وبطلب منك ياريت تشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب، القناة فيها فوق 500,000 مشترك، لأن فيها قصص رعب حصرية كمان غير القصص اللي بنحكيها في رعب كلام معلمين على راديو 99. كان معكم أحمد يونس وشكرا لحسن المتابعة. سلام عليكم.